بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هي القراءة 21 من كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي. نقرأ فيها من كتاب أسرار الصوم ومهماته، وهو الكتاب 6 من ربع العبادات من كتاب إحياء علوم الدين. بدأ الإمام الغزالي هذا الكتاب كعادته في سائر كتب الإحياء بحمد الله سبحانه وتعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، حمدا وصلاة مرتبطين بمسألة رمضان والصيام، لكي يكون الكلام مناسبا لما سيشرع فيه من بيان الآداب والأسرار التي يتناولها في كتاب أسرار الصوم ومهمته. بعد هذه المقدمة قال: أما بعد، فإن الصوم ربع الإيمان، بمقتضى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصوم نصف الصبر، وقوله صلى الله عليه وسلم: الصبر نصف الإيمان. فإذا كان الصبر نصف الإيمان وكان الصوم نصف الصبر، يبقى بالحساب كده يطلع الصوم ربع الإيمان. ولذلك قال: أما بعد، فإن الصوم ربع الإيمان، بمقتضى قوله صلى الله عليه وسلم: الصوم نصف الصبر، وقوله عليه الصلاة والسلام: الصبر نصف الإيمان. والحديثان واحد منهم الأول الصوم نصف الصبر حديث صحيح، والثاني الصبر نصف الإيمان حديث حسن، لكن اختلف في وصله، يعني اتصاله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلامه أو وقفه على عبد الله بن مسعود، لكنه على كل حال مروي بسند حسن. قال الإمام الغزالي: ثم هو متميز بخاصية النسبة إلى الله تعالى من بين سائر الأركان، يعني لا الصلاة ولا الحج ولا الزكاة ولا الشهادتين نسبتا إلى أن العبد يفعلهما لله وحده، إلا الصوم ربنا سبحانه وتعالى نص على نسبته إلى نفسه. إذ قال الله تعالى فيما حكاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم، يعني نحن بصدد حديث قدسي، مدام قال الله تعالى يبقى ده حديث قدسي. قال الله تعالى فيما حكاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم: كل حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. هذه الجملة هي متفق على معناها، ولكن وردت في الصحيحين وغيرهما بألفاظ كثيرة متعددة، لكن المعنى صحيح والمعنى واحد، إنه كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. هذا النص المحفوظ، والنص الذي في الإحياء وهو صحيح موجود في البخاري ومسلم: كل حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يعني الصيام يتجاوز 700 ضعف. العلماء وقفوا وقفة لطيفة هنا، قالوا: أقل إعطاء الله للعبد من الأجر 10 أمثال ما يفعل، لأن الحسنة بعشر أمثالها. فالله تبارك وتعالى إذا صنع الإنسان فعلا خيرا حسنا يثيبه عليه بعشرة أمثاله على الأقل، وأقصى ما يصل إليه الثواب في المعتاد 700 ضعف، من 10 إلى 700، كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. قالوا أقصى المعتاد 700، لكن والله يضاعف لمن يشاء، خلت فيه أكثر من 700، نوصل ل70,000 و700,000 ونوصل إلى ما لا نهاية له، لأنه ذلك الفضل من الله ولا حجر على فضل الله سبحانه وتعالى. إنما اللفتة جميلة، إنه أقل ما يحصل الإنسان عليه من ثواب 10 أمثال ما صنع، وأقصى 700 إلا إذا كان هناك نص على المضاعف. وقد قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، والصوم نصف الصبر فقد جاوز ثوابه قانون التقدير والحساب. فالسبعة العشرة والسبعمائة دول ما يدخلوش في الصوم، لأنه القرآن الكريم نص على أن الصابرين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. طيب، وإذا كان الصوم نصف الصبر، يبقى حساب الصوم ملوش عدد ولا له دخل بهذا التقدير العشرة والسبعمائة. قال الإمام الغزالي: وناهيك، ناهيك يعني هذا يكفيك ويجب أن تنتهي عندما تسمعه وتكف عن التساؤل، ناهيك، هذا يجب أن ينهيك، أن ينهاك يعني. وناهيك في معرفة فضله قوله، في معرفة فضل الصوم يعني، قوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. يقول الله عز وجل: إنما يذر شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، فالصوم لي وأنا أجزي به. هذا حديث صحيح متفق عليه. وفيه مشكلة، كيف يكون خلوف فم الصائم وهو بقايا رائحة الطعام عند الله أطيب من ريح المسك؟ ورب العالمين يستلذ الروائح أو يستطيب الروائح، أو ده البشر اللي يستطيب الروائح ويستلذ بالروائح؟ لا، هو أطيب من ريح المسك عندكم أنتم يا معشر البشر، إذا شممتم ريح المسك تسعدون وتهنؤون وتستبشرون. فقال رب العالمين في هذا الحديث القدسي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح، إن خلوف فم الصائم بقايا رائحة الطعام في فمه أطيب من ريح المسك عندكم، يتقبلها الله تبارك وتعالى بما يثيب به عبده الصائم عليها كأحسن مما تتقبلون أنتم من يشمكم ريح المسك. يقول الله عز وجل: إنما يذر شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، فالصوم لي وأنا أجزي به. هذا نفس النص المتقدم. وفي الحديث الصحيح المتفق عليه: إن في الجنة بابا يقال له الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون. لهم باب مخصوص، الذين داوموا على صيام رمضان، الذين أحبوا الصيام، الذين يستعذبون الصوم ولا يستثقلونه ويكرهونه، هؤلاء ينادون من باب خاص بهم، لا يدخل معهم إلا من كان مثلهم في صيام رمضان والاستئناس به، والصيام على وجه العموم ليس رمضان وحده. وقال صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند إفطاره وفرحة عند لقاء ربه. وأيضا هنا لطيفة، إن العلماء قالوا عند إفطاره، يعني كل يوم. صحيح، تعالى ساعة، كل ساعة ما بناكل أول تمرية ولا نشرب أول مية ولا عصير بنشعر بفرح، فنعم له فرحة عند إفطاره كل يوم، أو فرحة عند إفطاره في نهاية الشهر. فللصائم فرحتان، فرحة عند إفطاره، والفرحة الكبرى بقى عند لقاء ربه سبحانه وتعالى. وروى أبو هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وتصفد الشياطين. طيب هنعمل إيه في الناس اللي بيرتكبوا ما شاء لهم أن يرتكبوه من معاصي في شهر رمضان؟ هؤلاء لا يصومون حق الصيام، هؤلاء لا يؤدون حق الشهر، هؤلاء لا يستشعرون حرمته، هؤلاء يغلبهم الشيطان بما يزينه لهم من الأفعال الممنوعة أو الباطلة على صومهم الذي يجب أن يكفهم حتى بعد إفطارهم عما يقعون فيه من المعاصي. في الحديث ده زيادة عند الإمام الغزالي لكنها ليست في الصحيحين، الحديث متفق عليه لكن الزيادة: ونادى مناد: يا باغي الخير هلم، ويا باغي الشر أقصر. هذه الزيادة موجودة في روايات أخرى لكنها ليست في الصحيحين. وقال بعض التابعين في قوله تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، هي أيام الصيام يعوضهم الله بها في الجنة أكلا وشربا. أنتم أسلفتم امتناعا عن الأكل والشرب، فالتعويض في الجنة أن تأكلوا وتشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وقيل في قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، قيل كان عملهم الصيام، كان عملهم الصيام، لأنه قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فيفرغ للصائم أجره إفراغا ويجازف جزافا، لا يدخل تحت تقدير ولا وهم. يعني إيه؟ يعني أنا ممكن أدي واحد 100 جنيه، واحد 10 جنيه، واحد 1000 جنيه، كل ده مقدر، لكن في واحد أكبش له كده كبشة دون أن أقدرها، زي ما تطلع تطلع. هكذا الصائم يوم القيامة يعطى أجره جزافا بغير حساب ولا تقدير. وده معنى قول الله تعالى، أو بعض معنى قول الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يعطون أجرا غير محسوب ولا مقدر ولا عليه نسب ولا شيء أبدا. قال الإمام الغزالي: وجدير أن يكون كذلك، جدير أن يكون أجر الصائم كذلك، لأن الصوم إنما كان لله تعالى وكان مشرفا بنسبته إليه سبحانه، وإن كانت العبادات كلها له، لكن شرفه كما شرف البيت الحرام بالنسبة إلى نفسه، فقيل بيت الله الحرام، وشرف مكة بلد الله الحرام، وكما قيل في القرآن: ناقة الله. هذا تشريف للأشياء بنسبتها إلى رب العالمين الذي يملك كل الأشياء، يملك كل ما خلق، ومع ذلك في أشياء استثنيت بهذا التشريف، منها الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وقال الإمام الغزالي: وكان هذا التشريف بالنسبة للصوم لمعنيين، أحدهما أن الصوم كف وترك، الصوم عدم أكل وعدم شرب وعدم إتيان المرغوبات، الصوم كف وترك، وهو في نفسه سر ليس فيه عمل يشاهد. وحد شايفني ما بكلش، حد شايفني ما بشربش، الترك ده لا يطلع عليه أحد إلا الله وصاحبه، لأنه أنا أشوفك ما بتاكلش لكن أنت بتاكل، ما بتشربش لكن أنت بتشرب. طيب، هو في نفسه سر ليس فيه عمل يشاهد، فجميع أعمال الطاعات بمشهد من الخلق ومرأة، الصلاة، الزكاة، الحج، كل الناس شايفة، إلا الصوم لا يراه إلا الله تعالى، فإنه عمل في الباطن بالصبر المجرد. والثاني ده المعنى الأول اللي يخليه شرف بأن ينسب إلى الله تعالى، أنه لا يطلع عليه إلا رب العالمين. المعنى الثاني أنه قهر لعدو الله، أي الشيطان. المعنى الثاني أنه قهر لعدو الله، فإن وسيلة الشيطان لعنه الله على الإنسان إنما هي الشهوات، وهي تقوى بالأكل والشرب. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان لا يجري من ابن آدم مجرى الدم. محدش يفتكر أن الحديث ده جه في الصيام، الحديث ده حديث السيدة صفية لما خرج معها رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض شأنهما، فرآه رجلان من الأنصار فقال: إنها صفية. قالوا: يا سبحان الله يا رسول الله، أو فيك يا رسول الله نشك، أو فيك نشك يا رسول الله؟ قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. في زيادة بترد في بعض الروايات: فضيقوا مجاريه بالجوع، دي عشان يلتحق الأمر بالصوم، لكن الحديث الأصلي ليس في الصوم. فلما كان الصوم على الخصوص قمعا للشيطان وسدا لمسالكه وتضييقا لمجاريه، استحق التخصيص بالنسبة إلى الله عز وجل، استحق أن يخصص من بين العبادات بأن يقول رب العالمين في الحديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي. ففي قمع عدو الله نصرة لله سبحانه وتعالى، في قمع الشيطان نصرة لله، ونصرة الله تبارك وتعالى للعباد موقوفة على نصرة العباد لله. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدام، مطلوب مننا احنا الأول النصر. هو احنا نقدر ننصر الله سبحانه وتعالى؟ نعم، ننصره بإطاعته وبإعلاء شأن دينه وبالتزام أوامره وترك نواهيه إلى آخره. قال: ونصرة الله للعباد موقوفة على نصرة العباد أولا لرب العالمين، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قال: فالبداية، قال الإمام الغزالي: فالبداية بالجهد من العبد، والجزاء بالهداية من الله. ولذلك قال تعالى: والذين جاهدوا فينا، الأول هم جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الأول يجاهد الإنسان في الله حتى يصل إلى مرضاته، فعندما يتألف هذه المجاهدة واعتادها وتصبح له سجية وطبيعة يهديه رب العالمين: والذين جاهدوا فينا ليهدينهم سبلنا. وقال: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال الغزالي: التغيير المراد هنا في رمضان بكسر الشهوات بالصوم وترك المحبوبات من الطعام والشراب وغيرهما بالصوم ومن أجل الصوم، فهذا تغيير يقابله رب العالمين بتغيير ما بنفسك، بأنك تبقى مرتاح بدل ما أنت تعبان من الجوع، مبسوط بدل ما أنت متضايق من العطش، راضي بدل ما أنت متضايق من ترك مرغوباتك في الحياة الدنيا، راضي لأنك أنت بتعمل ده للصيام. هذا تغيير يوقعه الله في النفس، أن ترضى بما في أصله مكروه لأنها تفعل هذا رغبة في إرضاء الله عز وجل. قال: وإنما التغيير بكسر الشهوات فهي مرتع الشياطين ومرعاهم، فما دام هذا المرعى مخصبا لم ينقطع ترددهم، وما داموا يترددون لا ينكشف للعبد جلال الله سبحانه وتعالى ويبقى معجوبا عنه. الشيطان جاي شغلك، مش ممكن تفكر في ربنا تفكير صحيح يجعلك قريبا إلى الله عز وجل ومشاهدا نعمه وممتنا لفضله، والشيطان رايح جاي عليك عمال يشغلك ويقيلك، زي ما تكون قاعد تشتغل وكل شوية واحد داخل واحد طالع واحد فاتح واحد قافل، عشان كده حطيت لكم اليافطة على الباب للكافة يرجع عدم دق الجرس أو فتح الباب أو المواتفة، لا مش بعرف أشتغل. فكذلك إذا كان الشيطان يخايلك طول الوقت بشهواته ورغباته، شهواتك ورغباتك ومطلوباتك ومحبوباتك، كيف تتفرغ لله رب العالمين؟ فأراد ربنا أن يدربنا شهرا في السنة على قمع هذه الشهوات وكسرها التي ينقمع بكسرها الشيطان ويفر من هذا العبد. قال وإذا عظمت فضيلة الصوم إلى هذا الحد فلا بد من بيان شروطه الظاهرة والباطنة بذكر أركانه وسننه وشروطه الباطنة. إحنا زي ما قلنا في كل العبادات اللي ذكرناها قبل كده، كما قلنا في كل العبادات التي ذكرناها قبل هذا، لن نتوقف مع ما يذكره الإمام الغزالي من الأركان والشروط الفقهية، لأنه يذكر هذه الأركان والشروط على المذهب الشافعي، وهذا المذهب ليس كل الناس يتبعونه، والكلام ده بيستمعون ناس كثير قد يخالفوا مذاهبهم فيتلخبطوا، فمش عايزين حد يتلخبط. فما يتعلق بالفقه سنتركه لكل إنسان يتعلمه في بيئته وبلده ومن علمائها ومن مشايخها. لكن عايز أذكر بس أشياء قليلة وقفت عليها وأنا بشتغل في الموضوع ده لكي أتركه ولا أقوله، أنه بعض ما ذكره الإمام الغزالي في هذا الكتاب، كتاب الصوم، من الأحكام الفقهية هو ما قاله الإمام الشافعي في مذهبه القديم قبل أن يأتي إلى مصر ويصنع مذهبه الجديد. وكتب الشافعية الكبرى زي كتب النووي وزي كتب الجويني وغيرهم تنص على أن هذا كلامه في القديم، هذا قوله في القديم، ومع ذلك اختاره الإمام الغزالي. هذه ليست غفلة، أنا أقول هذا لأنبه طلاب الفقه الذين قد يسمعون هذا الكلام، هذه ليست غفلة من الإمام الغزالي، هذا اختياره الفقهي، هو رجح عنده قول الشافعي القديم فأورده وترك قوله الجديد لأنه لم يتفق معه. الإمام الغزالي من المجتهدين وليس يعني غرا ولا غمرا، فعندما يرجح مذهبا فقهيا فهذا من حقه. ولذلك الذين يقفون على هذا الكتاب ويرون فيه أقوالا في الفقه ليست متفقة مع ما استقر عليه القول أو الاختيار في المذهب الشافعي لا يستغربوا ولا ينحوا باللائمة على الإمام الغزالي ولا يقولوا ده ما أرادش الأم بعد ما كتبها في مصر. لا لا لا، الإمام الغزالي اختار، وهذه اختياراته وهذا من حقه بمقتضى علمه واجتهاده في هذا المذهب العظيم. فنترك الفصل الأول المتعلق بأحكام الصوم اللي هي الأحكام الفقهية، ونأتي إلى الفصل الثاني في أسرار الصوم وشروطه الباطنة، اللي هو الشغل الذي من أجله كتب كتاب الإحياء، اللي هو القدر الذي أراد الإمام الغزالي أن يعيد الناس إليه، أن يحيى في الناس فكرة التدين الحقيقي، فكرة ارتباط بالقلب بالله عز وجل. ده السبب اللي من أجله كتب الإحياء كله، وده السبب اللي من أجله احنا بدأنا نقرأ الإحياء في هذه القراءات المتتالية، أن احنا نرد الناس ردا حسنا جميلا إلى أصول هذا التدين بعد أن استغرقتهم الأشكال والرسوم، وحتى هذه ضاعت من كثيرين منهم نتيجة ما يعيشون فيه. فالفصل الثاني في أسرار الصوم وشروطه الباطنة، قال الإمام الغزالي اعلم أن للصوم ثلاث درجات: صوم العموم وصوم الخصوص وصوم خصوص الخصوص. ده كلام بتاع الصوفية، سادتنا الصوفية، ده كلام سادتنا الصوفية، ليس له أثر في العلم الشرعي لكن له أثر في بناء النفس وتربيتها، ونحن نقوله ونذكره ونقرأه لكي نستفيد منه ما يربي أنفسنا كل بقدر طاقته. ليس مطلوبا من أحد أن يحاول أن ينال درجة هو لا يستطيعها، إنما يحاول أن يجتهد في الدرجة التي يستطيعها. والوصف ده لتقريب الصورة إلى القارئ والمستمع والدرس. قال أما صوم العموم فهو كف البطن والفرج عن قضاء الشهوة، وده الصوم العادي بتاعنا خلاص. وأما صوم الخصوص فهو كف السمع والبصر واللسان واليد والرجل وسائر الجوارح عن الآثام. صوم الخصوص فيه زيادة، مش بس المطعم والمشرب والرغبات الإنسانية العادية، إنما كف السمع والبصر واللسان واليد والرجل وسائر الجوارح عن الآثام، بالإضافة طبعا إلى الكف عن الطعام والشراب والشهوة. النوع الثالث بقى الخطير، قال وأما صوم خصوص الخصوص فصوم القلب عن الهمم الدنية والأفكار الدنيوية. تفكر تفكيرة وحشة أصلا، ده ما تفكرش تفكيرة وحشة، يخطر في بالك أنك تعمل حاجة لأنها لطيفة أو لأنها مربحة أو لأنها ممتعة، أصلا هذا لا يأتي على باله. صوم القلب عن الهمم الدنية والأفكار الدنيوية، أبيع البيت ده اليومين دول الدنيا غالية، السوق غالي، هو قاعد صايم أو بيفكر في أثناء صيامه هيكسب كم ألف في البيت الجديد أو هيكسب كم ألف في الأرض الجديدة، هذه أفكار دنيوية لا ترد على خاطر خصوص الخصوص دول. وكفه عما سوى الله عز وجل بالكلية، وده ممكن أن يكف الإنسان قلبه عما سوى الله تبارك وتعالى كفا تاما، لا يخطر بباله لا أكل ولا شرب ولا زوجة ولا أولاد ولا تجارة ولا مصالح ولا وظيفة ولا مكتب محمد العوة ولا القضية اللي خسرها ولا القضية اللي كسبها، أمال يعيش ازاي ده؟ ده يعيش بقى مع الله سبحانه وتعالى ما يعملش حاجة إلا كده. وكفه يعني كف القلب عما سوى الله عز وجل بالكلية. طيب يفطر إزاي يا أخونا ده بقى؟ احنا بنفطر بناكل تمرية، بناكل كوباية مية، بناكل كوباية عصير. قال والفطر في هذا الصوم يكون بالفكر فيما سوى الله عز وجل، فإذا فكر فيما سوى الله عز وجل أفطر. طبعا ده كلام غير مستطاع، بل هو كلام يكاد أن يكون مستحيلا على البشر، وهو هيقول حاجة من المعنى ده دلوقتي. قال يحصل الفطر في هذا الصوم بالفكر فيما سوى الله عز وجل واليوم الآخر، وبالفكر في الدنيا إلا دنيا تراد للدين. فكر يشتري سلاح عشان يقاتل به المشركين، فكر يشتري حاجة عشان يستعد بها للمحتل الأجنبي يحاربه، بيفكر يبيع حاجة عشان فلوسها يتصدق بها فيعين بعض المساكين. فهذه دنيا تراد للدين، دنيا لكن يريدها للدين. فإن ذلك من زاد الآخرة وليس من الدنيا، التفكير في الدنيا من أجل الدين هذا من زاد الآخرة وليس من الدنيا. حتى قال أرباب القلوب اللي هم السادة الصوفية، حتى قال أرباب القلوب من تحركت همته بالتصرف في نهاره لتدبير ما يفطر عليه كتبت عليه خطيئة. معنى كده أنه جميع نسائنا كلهم مكتوب عليهم خطايا، ده طول النهار في المطبخ بيعمل للرجالة وللضيوف وللعيال وللي جايين فجأة وللي حواليهم من الجيران. هذا كلام، ده هذا كلام لا يعقل ولا يقال، إنما هذا كلام للوصول إلى منتهى ترقيق النفس وغاية تعلق النفس بالله عز وجل، عشان يظل الإنسان في نشاعر دائما إنه مقصر. يا خبر أبيض، أنا مطلوب حتى ما فكرش بفطاري. طب ده أنا فكرت في فطاري وسحوري كمان، وفطرت في القهوة اللي هشربها، والنسكافيه يعملوها زيادة ولا ناقصة، والبن ما جابوش غامق المرة دي ومش محوج، فكرت في كل الحاجات دي، ده صومي بطل بقى. فيقوم يظل الإنسان معلق القلب بالله عز وجل، وكل ما يعمل حاجة من دول يقول استغفر الله العظيم، حتى لو قالها في نفسه. ليس مقصودا دي ذنوب، فعلا هذه ليست ذنوبا ولا يجوز أن يحاسب الإنسان عليها ولا في سره، لكن هم يقولون هذا الكلام ليزيدوا تعلق العبد بالله قدر المستطاع. وبعدين قال إيه بقى؟ قال وهذه رتبة الأنبياء والصديقين والمقربين، يعني مش لكم. ولا نطول النظر في تفصيل ذلك قولا، ولكن في تحقيقه عملا. اللي عايز يفكر في المسألة دي ما يتكلمش فيها كتير، يحققها عملا. لا نطول النظر في تفصيله قولا، ولكن في تحقيقه عملا. فإنه إقبال بكنه الهمة، كنه الهمة يعني جوهرها وحقيقتها وكلها، إقبال بكنه الهمة على الله عز وجل، وانصراف عن غير الله سبحانه وتعالى، وتلبس بمعنى قوله عز وجل قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. طبعا الآية ليس مقصودا بها هذا، الآية في سياق معروف، و يعني من الذي يرزق ويخلق ويحيي ويميت، قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. فإنما استشهاد إخواننا الصوفية بمثل هذه الآيات كثير. قال أما صوم الخصوص وهو صوم الصالحين فهو كف الجوارح عن الآثام، وتمامه بستة أمور. احنا قلنا صوم العموم ده اللي بيأكل ويجي ما بيأكلش وشربش وخلاص. صوم الخصوص بقى تمامه بستة، هو كف الجوارح عن الآثام وتمامه بستة أمور. أولها غض البصر وكفه عن الاتساع في النظر إلى كل ما يذم ويكره، وإلى كل ما يشغل القلب ويلهي عن ذكر الله عز وجل. هذا كلام طويل حاصله غض البصر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، ده المطلوب. أما التفاصيل دي اللي بيقولها الإمام الغزالي فحلو أن الإنسان يسمعها ويعرفها ويقف قليلا عندها ويتأمل في مدى قربه وبعده منها ويحاول يتمثلها في حياته، لكنها ليست هي الجوهر المطلوب. المعنى الثاني هو ستة معاني. المعنى الثاني حفظ اللسان عن الهذيان. عارفين الهذيان يا جماعة؟ الهذيان هو الكلام الفارغ، الهذيان بتاعك الكلام الساكت بتاع السودانيين، كلام ملوش معنى. واحد قاعد يرغي طول النهار، انا كنت في ماتش الكورة وشفت الناس مش عارف يعملوا ايه، والراجل ما جابش جونين، ده جاب جون واحد والحكم صفر مرتين، ايه تستفدنا ايه؟ استفدنا ايه؟ ده اكتشفوا انه اكل مش عارف مين بيجيب السرطان ايه وبيعمل، تغم العالم ليه؟ اذا لقيتهم بياكلون صح. فكف اللسان عن الهذيان من واجبات صوم الخصوص، انه ما يتكلمش كلام فارغ. وعن الكذب والغيبة والنميمة والفحش والجفاء والخصومة والمراء. الجفاء هو ايه؟ السلام عليكم. سلام، تفضل. لا مش عايز. يا عم اقعد معنا نتكلم كلمة. لا لا ما لا ده جفاء، جفاء لا يجوز، لا يجوز طبعا في الايام العاديه، لكن من باب اولى لا يجوز في رمضان. والخصومه الخناقه بقى، انت قلت انا ما قلتش، انت فعلت انا ما فعلتش، انت جيت انا ما جيتش، والمراء اللي هو كثره الجدل. رحم الله امرا ان ترك المراء والحق معه، الحق معه ولكن ترك المراء. وسمعت واحد من الجماعه اللي بيتكلموا كتير في التلفزيونات قال رحم الله امرا ان ترك المراء والحق، يعني يسيب المراء ويسيب الحق، وهذا من جهلهم، على الرغم من أشياء كثيرة تسوغ لهم أن لا يكونوا جهلة، لكن من جهلهم. زي التاني الزمان اللي تحدث في الإذاعة فقال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفيه كل خير. الكتاب اللي نقل منه مكتوب غلط، طبعة غلط، هو في كل خير، وفي كل من القوي والضعيف خير، فالأخ أرى وفيه كل خير، يعني فلان ايه فلان كله خير. فخذوا بالكم من القراءه، وعشان كده بنقول الكتاب لا يصلح وحده، الكتاب لابد له من عالم، الكتاب لابد له من شيخ يفهمك ايه الحكايه، مش لازم شيخ بعمه، لكن عالم يستطيع ان يدلك على الصواب وعلى الخطا. قال والزام اللسان السكوت، الواجب الثاني ده حاصله الزام اللسان السكوت، وشغله بذكر الله سبحانه وتلاوه القران، فان هذا صوم اللسان. عايز لسانك يصوم في رمضان، اشتغل بالذكر وبتلاوه القران. ولذلك قال الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الصوم جنه، جنه يعني وقايه، يعني درع، يعني ترس، انما الصوم جنه، فإذا كان أحدكم صائما، وفي روايات صحيحة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، لا يرفث تقرأ على ثلاث قراءات، لا يرفث ولا يرفث ولا يرفث، الفاء مثلثة بيقولوا عليها، يعني تحتمل التشكيل على الأوجه الثلاثة وكلها صحيحة. الرفث هو الفحش غير الجائز، ولا يجهل، لا يتكلم بجهل، يتكلم فيما يعلم، وطبعا كلام لا يجهل كمان معناه ما يتخنقش، لأن الخناق ده من الجهالة. وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم، بعض الروايات فيها ثلاث مرات، إنما دي الرواية المتفق عليها في البخاري ومسلم. هنا بقى قاتله وشاتمه، المقاتلة والمشاتمة تقتضي طرفين، يعني أنا ضربته وضربني وبعدين أقول له إني صائم، شتمته وشتمني وبعدين أقول له صائم، لا. هنا قاتله على أن القاتل، القتل هنا مش القتل، القتل هنا الدفع والزق وبتاع، بعض العرب وبالذات العراقيين يقول قتلته، والسوريين قتلته قتلة، قتلته قتلة يعني ديته علقة. فالمقاتلة هنا يعني واحد دفعه متوقعا أن يدفعه، هيرد الدفع بدفع، هيدفعه ويسكت، فدي مقاتلة. واحد شتمه متوقعا أن يشاتم، أن يرد عليه الشتم، فيبقى مشاتمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر المآل المنهي عنه بدلا من أن يذكر الفعل الأول الذي يجب أن يتوقف المسلم عن رده، ذكر المقاتلة والمشاتمة وهي مفعلة من الطرفين، فقال لو حد استدرجك إلى أن تشاتمه أو إلى أن تقاتله فلا تستدرج، فتقع المقاتلة والمشاتمة، لا تقع في الخية، لا تقع في الفخ، فيحدث منك ما هو مقاتلة أو مشاتمة، وإنما قل إني صائم إني صائم. طب ليه مرتين؟ من أقول إني صائم وخلاص؟ لا، إني صائم الأولانية دي توقفك عن الرد، لكن إني صائم الثانية بتذكرك لماذا وقفت عن الرد، إني صائم الثانية بتحطك في اللي احنا بنسميه باللغة الدارجة بتاعت الكورة محطوط في الفورمة، في الفورمة يعني خلاص دخل في الإطار الصحيح له، هو لم يسكت ضعفا ولم يسكت استهانة بما قيل له ولم يسكت عدم قدرة على الرد، إنما سكت لأنه صائم. أول مرة هي دي اللي رجعته عن أن يقع في المقاتلة والمشاتمة، تاني مرة فكرته بالسبب بالعلة بالحكمة التي من أجلها توقف عن المقاتلة والمشاتمة. الثالث، الواجب الثالث، كف السمع عن الإصغاء إلى كل مكروه، لأن كل ما حرم الله قوله حرم الإصغاء إليه. خلينا نحفظ قاعدة دي، كل ما حرم الله قوله حرم الإصغاء إليه، يعني لو في شيء محرم، غيبة، نميمة، ذكر الناس بالسوء، كذب، افتراء على الخلق، هذا كله محرم أن يقوله، لكن اللي بيسمعه هو عارف أني بعمل كده كمان محرم عليه أن يستمع. كل ما حرم الله قوله حرم الاستماع إليه. ولذلك سوى رب العالمين بين المستمع وأكل السحت. أكل السحت ده فاعل، ده بيأكل الحرام، والمستمع ده ما بيعملش حاجه، ده بيسمع بس. فقال رب العالمين سماعون للكذب اكالون للسحت، واحد أكل في بطنه الحرام السحت ونمى به لحمه عشان يدخل نار جهنم، والتاني سمع بس. فسوى رب العالمين بينهما، قال سماعون للكذب أكالون للسحت. وقال تعالى لولا ينهاهم الربانيون، ده اليهود بني إسرائيل، لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. ينهم على الاثنين، عن أكل الحرام وعن قول الكذب أو قول الإثم أو قول ما لا يجوز. قال فالسكوت على الغيبة حرام. ففي القرآن الكريم وإذا سمعت الذين يخوضون في آياتنا فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. مثلهم هنا يعني مثلهم في الإثم، أنتم ما اتكلمتوش، هم اللي خاضوا في الآيات، هم اللي اتكلموا بالغلط في القرآن وأنتم ما قلتوش حاجة، لكن قعدتوا بس استمعتم إلى الحديث ولم تقوموا من المجلس. القرآن بيأمرك فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. طب إذا قعدتم إنكم إذن مثلهم، كأنه الإثم والعقاب عليك وعليهم زي بعض. ولذلك قيل الساكت يشارك المغتاب في الإثم. وفي حديث ليس صحيحا، حديث ضعيف، إنه المغتاب والمستمع يشاركان في الإثم، لكنه حديث ضعيف.